مستمر غرامي لك قلبي يبقى شايلك إلى الأبد مني وعد ما بدلك بالقمر خيرك علي حرم بشر مني وعد النهار بعيني ليل كافي من زالك دخيل ويلي شمور نال ويل والروح مشتاق لك خايف بهجرك يطول وبي يشمت كل عدول احزن الصورة واقول الروح مشتاق لك والله الى الابد الخصام انت يل كل غرام ليلي بعدك ما نام والروح مشتاق لك وين عن عيني رحت من وراك تعذبت الف موت ومتت والروح مشتاق